السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا المقطع أتكلم على مسألة مهمة في ضمن المسائل التي تكلمنا عليها في اللقاءات الماضية، وأرجو إن شاء الله ألا يطول بنا الكلام فيها، يعني سأحاول ألا نتجاوز الثلث ساعة ونفتح الباب بعد هذا لتلقي الأسئلة. هذه المسألة هي ما يكرره كثير من الناس، ووجدته في الحقيقة في كلام بعض المعترضين في الفترات السابقة، والذي حملني على أن أتكلم عنه هو كثرة ترداد هذه المسألة. يعني هي مسألة كثيرة الذكر في الاعتراض على ما نقرره من مسألة سواغية الخلاف والتعامل مع الخلاف السائر. ما الذي يحصل؟ نحن قلنا إنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائر، كررنا هذا كثيرا وقررناه مرارا، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف السائر، وضربنا أمثلة. ضربنا أمثلة، دعك من المسائل التي ضخمها من لا يفهم بسبب الاعتراضات، ونحن في الحقيقة لم نضخم شيئا. جاءت فتوى: يا شيخ، ما رأيك في النمص؟ قلنا رأينا في النمص كذا وكذا. فتوى في أول الأمر، قبل ما تبقى المسألة دي مسألة امتحان وابتلاء في ضمن مئات الفتاوى، فجاء من لا يفهم ومن لا يعرف كلام العلماء ومن لم يطلع إلا على قول شيخه، وعملوا إيه؟ من الحبة أبة زي ما بيقولوا المصريين، وخناقوا وأخذوا ردوا وقيل وقال واتهامات وشتائم، والله تعالى سيحاسب الجميع. والنمص خلاف سائغ، الأئمة الأربعة يقولون قولا والمعاصرون يقولون قولا آخر. طبعا مش كل المعاصرين، أعني بالمعاصرين هنا اللي هم عاملين هيصة في هذه المسألة. فهي من الخلاف السائغ، الإسبال من الخلاف السائغ، الأخذ من اللحية من الخلاف السائغ، حكم صلاة الجماعة من الخلاف السائغ، التدخين وإن كان بعض الناس عاملين عليه حفلة دلوقتي من الخلاف السائغ، رغم أنف الجهلة من الخلاف السائغ في المذاهب الأربعة، ليس اختراعا مني، التدخين مختلف فيه في المذاهب الأربعة، ولو شئت لعقدت دروسا في هذه المسألة، لكن هذه المسألة لا تستحق يعني أن أفردها بدروس. ما علينا، تعالوا نتكلم في مسائل أكبر من هذا يا جماعة، أكبر من هذا، تتعلق بأركان الإسلام. ما حكم الوضوء من لحم الإبل؟ الحنابلة يجيبونه والجمهور لا يجيبونه. الآن تتكلم على صحة صلاة وبطلان صلاة، مش أخذ شعرات من الحاجب. تقول لي معلش أصلي فيها لعن، اللعن ده إيه معناه؟ ما هو اللعن ده لماذا؟ اللعن في ماذا؟ فتيجي تتكلم في المسائل الكبيرة الضخمة، هل يجب الوضوء من لحم الإبل؟ هل يجب الوضوء من مس المرأة بدون شهوة كما هو قول الشافعية خلافا للجمهور؟ لأن الحنفية لا يقولون بالنقد مطلقا، الحنابلة والمالكية يقيدونه بالشهوة، والشافعية يقولون بالنقد مطلقا. هي مسألة خطيرة، رجل مس امرأته صافحها قبل أن يخرج إلى عمله، قبل رأسها بدون شهوة، عند الشافعية انتقض طهارته. لو صلى عند الشافعية فصلاته باطلة، ولو صلى عند الجمهور فصلاته صحيحة. أهو صلى يا جماعة. حتى إن الحنابلة يقولون، وذكرنا هذا من قبل، حكم من ترك شرطا مختلفا فيه أو ركنا مختلفا فيه وهو يعتقد شرطيته أو ركنيته، حكم تارك الصلاة. الله أكبر، مسألة خطيرة. يعني لو أن حنبليا يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء فأكل لحم إبل وصلى، فالحنبلة يقولون حكمك حكم تارك الصلاة، لو كان كفرنا تارك الصلاة سنكفرك. طب إيه اللي يخليه مش كافر عند الحنابلة أن يأخذ بقول من يقول بعدم النقض، أن يتمذهب بمذهب الشافعية أو المالكية أو الحنفية مطلقا أو في هذه المسألة؟ شوف التأويل بأن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا يمنعنا أن نكفره أو أن نفسقه فضلا عن أن نؤثمه. إذن تعال بقى أطبق هذا في زكاة المال، زكاة الحلي مثلا واجبة ولا ليست واجبة، زكاة في بعض أنواع في بعض الأنواع المختلف فيها، الصيام هل هذا يفسد الصيام أو لا يفسد الصيام، مثلا قطرة العين عند الحنابلة وعند الشافعية خلاف. الشافعية لا يعتبرون العين منفذا، والحنابلة يقولون إن أحس بطعمها في حلقه أفسدت صيامه. ها هتحط قطرة في نهار رمضان وأحسست بطعمها في حلقك، يبقى أنت مفطر عند الحنابلة، ركن هو من أركان الإسلام، مش مسألة عادية، ركن من أركان الإسلام صيام رمضان. ما الذي يجعلك لا تؤثم هذا الذي فعل ولا تكفره ولا تفسقه؟ ما الذي يجعلك؟ التأويل، الاعتقاد بأن هذا ليس محرما بناء على اجتهاد من أهل الاجتهاد أو تقليد لغير المجتهدين وهم أكثر الخلق. فلما قررنا هذا أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، خرج بعض الناس يعترض، الله أكبر، ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خيرية الأمة، ويجيب لك بقى نصوص الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كأن أنت مثلا قلت ما فيش أمر المعروف والنهي عن المنكر وكأنك أنكرت هذه الشعيرة العظيمة، فجاي يقول لك بقى ضيعت لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه يا عم الحاج؟ بس هو أنا قلت لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر في شريعة الله؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك أهو، ما أنت بتقول لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني لما أشوف واحدة ناقصة ما أسيبها ما أكلمهاش، ولما أشوف واحد مسبل ما أكلموش، ولما اشوف واحد بيشرب سجاير ما انكرش عليه، يبقى انتوا ضيعتوا لنا الامر المعروف والنهي عن المنكر. طب انت بالله عليك الكلام ده تقدر تقف فيه قدام ربنا؟ يا راجل اتق الله، هو انا قلت لك لا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر؟ انت اللي حاصر المعروف والمنكر في حاجات معينه ما تعرفش غيرها وما بتكلمش غير فيها، المشكله عندك مش عندي. يا استاذ يا استاذه يا حج يا حجه يا عم يا عمتي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذي أمر به؟ الله، مش أنا. من الذي جعله شعيرة من شعائر الإسلام؟ الله. من الذي جعله مناط خيرية هذه الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، على العين والرأس، كلام الله تعالى. مين اللي قال كده؟ الله عز وجل. حلو جدا. إذا كان الله هو الذي أمر أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ما الضابط للمعروف الذي نأمر به وللمنكر الذي ننهى عنه؟ ربنا برضو اللي بينه مش احنا. ما هو اصل انت ربنا امرك بان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر، على مزاجك بقى المعروف المنكر ولا بما بينه الشرع، بما ارادك الله ان تأمر به وتنهى عنه؟ طبعا الجواب بلا شك ضابط المعروف الذي نأمر به والمنكر الذي ننهى عنه هو الذي يجعله الشرع معروفا او منكرا. ما هو الشرع هو اللي يقول، هو الذي يفصل ده معروف ولا منكر. مين اللي يقول؟ الشرع. خلاص الشرع، تعالى بقى نتحاكم الى العلماء الذين بينوا شرع الله عز وجل، فهم الذين قالوا هذا حرام وهذا حلال، هذا مجمع عليه وهذا مختلف فيه. يبقى مش على مزاج حضرتك ان انت نشأت في بيئة معينة او على اقوال معينة تريد ان تجعلها هي الضابط وهي المرجعية، واي حد مخالفها يبقى ايه؟ منكر منكر عليه. طب انا ممكن اقلب لك الصورة دي، أقول لحضرتك أنت أو أنت يا حاجة اللي عملنا حفلة على موضوع النمص، بتخش المسجد وأنت حائض، بتخش المسجد وأنت حائض وبتمسك المصحف كمان وأنت حائض كما هو مشهور في هذه الطائفة للأسف الشديد. ما هو إحنا قلنا بكان الورع عندهم مش ماشي في كل حاجة، هو ورع بيختل كده مرة واحدة، تفهمش اختل ليه؟ النمص والإسبال واللحية والحاجات دي كلها ورع ويعمل لك هيصة. طب يا جماعة قضاء الصلوات، لا معلش، الطلاق في الحيض، لا دخول المسجد للحيض والجنب، لا ده مسائل إجماعية ولو فيها خلاف بيبقى خلاف ضعيف أو شاذ، ما تعرفش إيه الضبط. ابن حزم كلامه في الموسيقى وحش وكخ، بس ابن حزم كلامه في دخول المرأة الحائض للمسجد جميل، مع إنه نفس الطريقة. هو ابن حزم خلف الإجماع هنا وخلف الإجماع هنا، بس إحنا لينا هوى ان احنا نحرم الموسيقى وننكر على المخالف فيها. طبعا ده الشرع فعلا، بس ساعات الهوى ساعات الشرع بيبقى على اهوائنا فبنعظمه، والا انا بقول الخلاف في الموسيقى اصلا غير سائغ، اقولها دائما، بس عجبنا احنا كلام ابن حزم ماشي على مزاجنا في التشدد. لكن نيجي في مساله دخول المراه الحائض، لا ابن حزم كلامه لا يعني ما عجبناش كلام ابن حزم في الموسيقى، لكن عجبنا كلام ابن حزم في دخول المراه الحائض. طب ما هو نفس الباب، ابن حزم خالف الاجماع هنا وخالف الاجماع هنا، بل بالعكس لو هتحاكم محاكمه علميه فكلام ابن حزم في الموسيقى اقوى من كلامه في دخول المراه الحائض للمسجد، سبحان الله العظيم. فحضرتك انا ممكن اقلب لك الصوره دي يا حاجه واقول لك دخولك، حتى لو انت واخده كلام شيخ، دخولك المسجد وانت حائض مخالف للاجماع لاتفاق السلف، فينكر عليك في هذا. فتقولي لا ازاي تنكر عليا، ده القول الراجح، نفهمك ان ده مش راجح ولا نيله، وان ده ملوش قيمه اصلا. فتقولي خلاص ده كلام شيخي، انا خدت بكلام شيخي، حلو جدا، ليه بقى ما يبقاش ده منكر ينكر عليك؟ ليه ده مش منكر ينكر عليك وانت مخالفه الائمه الاربعه بل ومخالفه الاجماع؟ عارف ليه؟ عشان الشيوخ قالوا كده واحنا مزاجنا نمشي على الشيوخ بيقولوه، والشيوخ حسموا الخلاف، وانت عاوز تحاكم الامه كلها الى ترجيح الشيخ فلان وفلان وفلان. انما الائمه الاربعه وجمهور المسلمين و99% من علماء الامه لاكثر من 1000 سنه دول ما لهمش قيمه، ولذلك ساعات تلاقي حاجات عجيبه جدا. يقول لك اصل النمص ده احنا ما شفناش حد بيقول انه حلال قبلكم. اصل انتوا ما شفتوش حد اصلا. هو المشكله ان انتوا ما شفتوش حد اصلا يا حبيبي. هو الحد ده مين؟ اما بقول لك بقالنا من ساعه ما الائمه الاربعه ماتوا 1200 سنه اهو واكثر، والامه عارفه القول ده وماشيه عليه. فين بقى اللي ما شفتش حد دي؟ انت ما شفتش غير مجموعه معينه من الشيوخ، هتعد 100 واحد حتى، هم كلهم في بوتقه واحده. عارف زي اللي يقول لك ايه؟ والله انا مثلا ما واحد يقول لك انا تابع الاخوان المسلمين. الامه كلها قالت كذا، يا عم مش الامه ده الاخوان المسلمين، طيب يقول لك مش الاخوان المسلمين. الاخوان مثلا في مجموعتنا في بلدنا مش عارف كم مليون واحد، كم مليون واحد بيقولوا قولا بيقولوا قولا معينا، يعني كم مليون واحد دول ما بيفهموش؟ طب ما هو كم مليون واحد دول كلهم هم واحد في الحقيقه، لانهم بيمثلوا اتجاه واحد. الكم مليون دول هم اتجاه واحد اصلا. يا حبيبي هم مش الامه وهم اتجاه واحد، فمهما عديت العدد في الليمون زي ما بيقولوا. فحضرتك ما قالوش اصل الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، ماشي عديت 100، طب انا بقى احب اعد لك عشرات الاف العلماء بالطريقه بتاعتك دي؟ وهيروحوا فين اصلا في الامه؟ فيا جماعه ضابط الامر معروف والنهي عن المنكر، الشرع هو اللي يضبطه. انت عاوز تخليه سيف تريد ان تجعله سيفا مسلطا على رقاب الناس بدون ضابط من الشرع، عاوز تتسلط على بني ادم وتامر معروف وتنهى عن المنكر بمزاجك انت، باللي انت عاوزه معروف تامر به او منكر تنهى عنه. ولو طردنا قاعدتك سننكر عليك في كثير مما تقول. لان كثيرا من اقوالك التي تقولها اصلا مخالفه لكلام العلماء. مس المصحف بدون وضوء ده مخالف للاجماع. دخول الحائض بدون المسجد بدون الحائض المسجد مخالف للاجماع. عدم قضاء الصلوات مخالف للاجماع، وان كان شيخ الاسلام بيقول بيه بس يعني قول شاذ جدا. اقوال كثيره انت تقولها وتقررها مخالفه للاجماع، تحب انكر عليك بنفس المنطق؟ ما هو ده بالعكس، ده هو المنطق اصلا، ده المنطق العلمي اللي هو النهي عن المنكر، ده منكر وده خلاف شاذ ينكر فيه. لكن انت عاوز تخلي النمص خلاف ينكر فيه؟ لا ده المنكر مع النهي عن المنكر. طب ما تيجي نسمع كلام العلماء في النهي عن المنكر. اسمع كلام العلماء. أرى لكم كده كم مسألة يعني كم نقل يوضحوا هذا. يقول الماوردي الشافعي في الأحكام السلطانية: وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته، يعني تحريم أنه حرام ولا حلال يعني، فلا مدخل في إنكاره. ما ينفعش تنكر فيه أصلا. ساعات يقولوا لا مدخل وساعات يقولوا ليس لك أن تنكر، يعني حرام أنك تنكر. إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. طبعا واحد هيروح خد الكلام ده يقول لك ما احنا بنقول بكلام الماوردي، بيقول لك إلا إذا ضعف الخلاف فيه. ما هو ضعف الخلاف فيه ده يعني إيه بقى؟ يعني خالف نصا قطعيا ما يحتملش إلا معنى واحدا أو ظاهرا ظهورا تاما، أو خالف إجماعا صحيحا، أو خالف قياسا جليا. وده قطعا ما ينطبقش على أي مسألة من اللي أنا قلتها وإحنا قاعدين كده. لا النمص ولا التدخين ولا حكم صلاة الجماعة ولا الإسبال ولا الأخذ من اللحية. واللي يقول غير كده ما بيفهمش. إلا بس التدخين ممكن استثنيه عشان بس إيه ما هولش قوي في الكلام، وإن كنت أنا بعتقد كده أصلا إن الخلاف سائغ واللي يقول غير كده، بس أنا يعني بريحكم يعني. أي حد يقول لك النمص، الإسبال، الأخذ من اللحية، حكم صلاة الجماعة، النقاب، المسائل اللي السلفيين بيعملوا عليها هيصة دي، أي حد يقول لك لا خلاف سائغ فيها أقسم بالله أنه لا يفهم على كلام العلماء مش على كلامي أنا، لأن كل المسائل اللي أنا حدثها دي الخلاف فيها في المذاهب الأربعة، وكثير منها المذاهب الأربعة على خلاف ما يقوله هؤلاء أو الجمهور على خلاف ما يقوله هؤلاء. فحضرتك أنا مش فاضي أعمل لك بلوك، هعمل لك بلوك بعد ما أخلص. فحضرتك اضبط الأمر، ضعف الخلاف دي هو الضابط معروف عند العلماء، الخلاف السائغ اللي هو ينقض فيه حكم الحاكم وينكر فيه، اللي هو أن يخالف نصا قطعيا، مش انك تقول لي حديث وتفهمه على خلاف فهم العلماء تقول له نصه لعن الله النامصة، نصه يا شيخ، ما هو مش نص حضرتك، ما هو يعني ايه نامصة؟ مختلفين فيها لغة وشرعا. يعني المشكلة مش انك تذكر لي حديث انت فهمه بفهم معين وتقول لي نص، لا نص ده يعني لا يحتمل الا معنى واحدا. يا شيخ بقولك محفوظ ما تقلقش، سأبلكه لا محالة، بس ارجع له بس. ناس بتجيب نفسها البلوك، انت قاعد، في ناس قاعدة كده مكتومة ما بتبقاش شايفة، ايه اللي دخلك انت يعني غصب عننا تروح داخل كده وتاخد لك بلوك؟ يلا ما علينا. فشوفوا يا جماعة المورد بيقول ايه، لا مدخل للإنكار في هذا أصلا إلا إذا ضعف الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. حلو جدا. نقرأ كلام واحد تاني، ابن مفلح صاحب الفروع، ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو من أهم علماء الحنابلة على الإطلاق، بيقول إيه؟ فقد بينا أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. يا حلو. وبيقول إيه في الأدب الشرعي؟ اسمع. ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، كذا ذكره القاضي والأصحاب. يا جماعة سيبكم من التدخين الله يكرمكم، سيبكم من المثال، خليكم في التأصيل اللي بنتكلم فيه. التدخين أنا مفصله يعني ابحث في أرشيف الأسكو أرشيف الفيسبوك هتلاقي كلام كثير في التدخين وتأصيله، وكثير بقول للناس لا يجوزه، كثير بقول للناس ما تعملش. يا جماعة سيبكم التعلق بالمثال ليس من شيم الرجال، خليكم يا جماعة في التأصيل المهم دلوقتي وبعدين اتخانقوا براحتكم في موضوع التدخين. اسمع وركز معايا يا عم الحاج اللي داخل تعلق، اسمع عشان الكلام ده دين، احنا بنتكلم في دين مش بنلعب، هذا دين سيسألكم الله عنه. عارف ليه؟ اسمع الكلمة الخطيرة اللي حقراها دلوقتي دي، في كلمة خطيرة جدا حقراها دلوقتي. بيقولك ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، ده ابن مفلح. ذكره كذا ذكره القاضي والأصحاب، اسمع اسمع، وصرحوا بأنه لا يجوز. صرحوا بإيه؟ بأنه لا يجوز، يعني حرام، يعني هتأثم. يعني حضرتك لما حضرتك يا حجة يا اللي عاملة حفلة، لما تيجي تلاقي واحدة أخذت من شعر حاجبها تقليدا للإمام أحمد وقلت لها حرام عليك أنت ملعونة، أو حرام عليك من غير ملعونة، أنت آثمة، أنت اللي آثمة مش هي اللي آثمة. والله مش أنا اللي بقول ده، ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، اللي ابن القيم بيقول له أنت أفقه تلاميذ ابن تيمية، أنت أعلم الناس بأقوال ابن تيمية. ابن القيم كان بيجي السبت ابن مفلح فيما قاله ابن تيمية، عاوز يسمع منه كده شيخنا قال ايه. ابن مفلح ده ابن تيمية قال له انت مش مفلح، انت مش ابن مفلح، ده انت مفلح. بيقول له والله ما انت ابن مفلح بل انت مفلح، عشان انا جايب لكم اهو من المنبع ابن تيمية. سامع بيقول لك ايه؟ وصرحوا بانه لا يجوز، الحنابلة بيقولوا لا يجوز ان تنكر، يعني مش فضول، لا ده حرام عليك تنكر. حلو حلو. ومثلوا بايه بقى؟ يا نهار ابيض، يا ريت مثلوه بالنمص، والله كان تبقى الموضوع خفيف. ومثلوه بشرب يسير النبيذ والتزوج بغير ولي، ومثله بعضهم باكل متروك التسميه على كلام الشافعيه، يعني يا خبر أبيض يا جدعان. يعني واحد تزوج واحدة بدون ولي تقليدا لأبي حنيفة، قالوا حرام عليك تنكر عليه، لا يجوز ليك ده، مع ان الحنابلة بيقولوا ايه ده نكاح فاسد، والجمهور بيقولوا نكاح فاسد يعني زنا، لو انت حنبلي هتبقى زاني طبعا، مش هيقام عليك الحد. يا شيخ عمرو تبعك والنبيس، مش هيقام عليك الحد، بس يعني لو انت معتقد التحريم وعملته حكمك حكم الزاني في الآخرة. ايوه في الدنيا يدرى عنك الحد بالشبهة، بس شوف لكن لو انت حنفي واخذت بقول ابي حنيفة وتزوجت امرأة بغير ولي حرام، على كلامه ما هو حرام ان ينكر عليك، مش اسبال بقى ونمص. يا مولانا الشيخ كمال، الزواج بدون ولي بيقولوا لا يجوز، لا يجوز ان تنكر فيه. عارف لما تفتح شرح الكوكب المنير اول بسم الله الرحمن الرحيم كده في اصول الفقه، لسه بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل بيتكلم في مقدمات الكتاب، يمثل للخلاف السائغ بالنكاح بدون ولي، بيجيبهم الاخر الجماعه، بيجيبهم الاخر. حابب لسه اقول لك لمس المراه بدون شهوه ومسح الراس وكله ولا ربعه، لا ده بيجيب لك من الاخر. يا الله. وذكر في المغني ابن قدامه انه لا يملك، الزوج لا يملك منع امرأته الذميه من يسير الخمر على نص احمد، ده نص الامام احمد، احمد بن حنبل امام اهل السنه، وبيقعدوا امام اهل السنه ويقعدوا يعيطوا على المحنه واحنا سلفيين عشان الامام احمد. طب الامام احمد اهو، اشمعنى في الحاجات دي ما بتاخدوش بكلامه؟ نص الامام احمد. المصيبه السوداء ان ده كلام ابن تقول احمد بن حنبل سفيان الثوري، وتقعد تعد الائمه الكبار دول ويعرضوك. انتوا عارفين ان انتوا اصلا لا تثبتون عقيدتكم الا عن طريق هؤلاء؟ العقيده السلفيه اللي انتوا بتقعدوا يعني تفتخرون بها وتخاصمون الناس عليها، هو انت مش غير من الامام احمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه ومالك بن انس، هم الجماعه دول. لو انت ضربت الجماعه دول وما اعتقدتش بكلامهم، مش بقول الفروع، بقول في طريقتهم في التفكير ومنهجهم في النظر، انت كده بتضرب عقيدتك السلفيه اصلا لو كنت بتفهم يعني. فلما اقول لك سفيان الثوري بيقول لا يجوز ان تنكر على من خالفك، واحمد بن حنبل بيقول لا يشد لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه، لو طعمت فرع الناس دي انت طعمت فيهم، وبالتالي ما لكش انك تقرر لا عقيدة ولا فروع. شوف بقى حضرتك، شوف لك واحد بقى ايه امشي وراه غير الجماعة دول. فالامام احمد بنص على ابعد من ذلك، على ابعد من ذلك، بيقول لك لا تملك ان تمنع امرأتك الذمية، واحد متجوز يهودية او نصرانية قاعدة تشرب خمرة، لا يمنع، لا يملك، مش من حقه أصلا أن يمنعها من يسير الخمر. الخمر، الخمر أم الخبائث. ليه بقى مش هتمنعها؟ لاعتقادها إباحته، ما هي يهودية أو نصرانية شايف أنه حلال، تمنعها ليه؟ خلاص يا جماعة حلوين. قال الإمام أحمد في رواية المروذي لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم، لا ينبغي للفقيه، لا ينبغي دي عند الإمام أحمد لما بيقولها اختلف الأصحاب هل مكروه ولا حرام، كلمة لا ينبغي إن الإمام أحمد فيها خلاف بين الأصحاب، معناها حرام ولا مكروه، وكثير من الأصحاب قالوا إن معناها حرام، والراجح نرجع فيها للقرائن، بس أنت سمعت من شوية إنه قال لك إيه لا يجوز، ابن مفلح صرحوا بأنه لا يجوز. فالإمام أحمد بيقول إيه؟ لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، الفقيه يفتي بس ما يجيبش الناس بالعافية، تعالى غصب عنك خد بكلامي، لا ينبغي لك هذا، افتي. ولو واحد جاي لك شايف إن الحكم صعب زي ما قلنا قبل كده في المقطع يعني واحد من المقاطع الأربعة التي سبقت، أحله على من يسهل عليه عشان تبرأ ذمته، عشان إحنا مش لناش هوى ندخل الناس النار، إحنا هنا هوى الناس تعظم الشرع وتعمل بالعمل السائغ ويسلمون أمام الله عز وجل. فالإمام أحمد بيقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم، ولا يشدد عليهم. أهل العلم زي ما يقول يحيى بن سعيد الإمام الكبير بيقول لك أهل العلم أهل توسعة، أهل توسعة بيوسعوا على الناس، اللي بيضيق ده يعرف أنه مش فاهم، مش من أهل العلم. طبعا الكلام كله بالانضباط اللي قلناه في أول مقطع بتاع تتبع الرخص، مش هيصة يعني، الكلام بأن ينضبط بأن يكون النصوص تحتمل، وقلنا أن لا يجوز أن تفتي بغير الراجح عندك. احنا دلوقتي بنتكلم في مسألة أخرى عشان الناس بتدخل الأسلاك في بعضها، احنا بنتكلم في سلك معين دلوقتي ماشيين في اتجاه واحد، لا إنكار في مسائل الخلاف. ضيعتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يا حبيبي حرام عليك أنك تنكر، حرام عليك أن تنكر في مسائل الخلاف. وقال مهنا سمعت أحمد ابن حنبل يعني يقول من أراد أن يشرب هذا النبيذ اللي هو أباحه الحنفية، طبعا النبيذ مش هو الخمر يعني عشان تبقوا فاهمين، بس شراب متخذ من غير العنب ويسيره لا يسكر لكن كثيره مسكر، فالجمهور يحرم هذا، فالإمام خلافا للحنفية أهل الكوفة عموما. فالإمام بيقول إيه بقى؟ من أراد أحمد بن حنبل إمام الورع يقول من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده. نحن والله في متاهة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حلو جدا، اسمع بقى السيوطي بيقول ايه، نقراكم. طب نرى الغزالي الأول. قال الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله من شروط الإنكار أن يكون في كلامه، يعني أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة، منفعش تنكر فيه. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ غير المسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار. نعم اسمع بقى، لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ، ما هو حرام عند الشافعية، وينكح بلا ولي ويطأ زوجته فهذا في محل النظر، والأظهر أن له الحسبة والإنكار. وكذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قرر هذا. السيوطي بقى حط قاعدة كده، قاعدة في الأشباه والنظائر، قال لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وتستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه. إحداها أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض قضاء القاضي فيه، يعني اللي هو النهي يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ولم ينظر لخلاف عطاء، لأن هذا خلاف شاذ، واحد أخذ جارية رهنا وجامعها ليس ملكا حتى لو أباحها لك، يعني لو عارية مثلا لا يجوز لك إلا بملك يمين. الثاني أن يترافع فيه لحاكم يعني لقاضي فيحكم بعقيدته، فالحاكم يحكم بعقيدته، فلهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقد، يعني لو تحاكم إلى قاضي يرى التحريم. الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، وده عند الشافعية خلافا للحنبلة، حتى دي الحنبلة خالفوا فيه. مذهب جميل المذهب الحنبلي ده، حلو كده يا جماعة يا أخواننا يا حلوين. طب اسمع بقى الإمام النووي، سيدنا الإمام النووي الورع التقي الصالح بيقول إيه؟ ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. الكلام اللي قلت لكم من شوية صغيرة، الإمام النووي ولي من أولياء الله، مش ناس بقى متساهلة ومميعين ومش عارف، لا، الإمام النووي بتاع رياض الصالحين بتاع المجموع شرح المهذب، ها؟ ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض، مش محتاج تعترض أصلا، على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. والنقلات بقى كتيرة جدا جدا، يعني لو قعدنا ننقل هنقعد ممكن مثلا إيه 3-4 ساعات أرى لكم بس نقلات العلماء في أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ما فيش، ليس من حقك أن تنكر في مسائل الخلاف. أمال إيه اللي بيحصل في الكتب؟ اللي بيحصل في الكتب يا حبايبي ما اسموش إنكار، اسمه مباحثة علمية في الوصول إلى الراجح بحسب ظن المتكلم، فيقعدوا يناقشوا بعض، لا أنت قلت كذا، العلماء بقى قولك هذا كذا والراجح عندي كذا، ويقعدوا يناقشوا بعض، وعلم الجدل والمناظرة والنقاشات اللي بتجدها في مثل المغني والمجموع، ده ما اسموش إنكار. الإنكار ده يعني أن تعنف، أن تضرب، أن تفسق، أن تبدع، ده الإنكار المنفي. إنما إنك تناقش نقاشا علميا لو أنت من أهل العلم، مش طبعا مش واحد بتاع فتة يجي يناقش، لا واحد من أهل العلم، لكن حلاق الصحة ما يجيش يناقش العلماء، دكتور في الجامعة مثلا في الكيمياء حتى ما يجيش يناقش العلماء الشرعيين، كل واحد في مجاله حضرتك. فلما سعادتك تكون عالم معتبر، مش واحدة يعني سايبة الطبيخ وجاية تهري معانا، لا واحد كده عالم معتبر شايف ان النمص حرام مطلقا، تعالى تفضل حضرتك ناقشنا وتناقش ناقش علمي، وبعد ما نخلص برضو لا يجوز انك تنكر. انما احنا بقى لا، بمزاجنا احنا بمزاجنا، هو ده حرام بالاجماع او الخلاف فيه غير معتبر، لا ما هو مش بمزاجك، مش بمزاجك، الخلاف معتبر ولا غير معتبر بما بينه العلماء وضبطه اهل العلم، في ضابط كده، ضابط اللي لسه الامام النووي قاله من شويه، نص يعني لا يحتمل الا معنى واحدا، اجماع، قياس جلي، وكل اللي بنقوله ده لا في لا خالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جليا، بل بيكون مذهب الاربعه ساعات. اقرا لكم بعض النقلات ايضا عن السلف. السلف بقى الائمه الكبار، شوف كده السلف بيقولوا ايه، لان احنا يعني بنقول ان احنا سلفيين وحاجات زي كده يعني. فعندك مثلا الامام، وحطيتها النهارده انا على الفيسبوك، الامام الكبير واللي حطيتها امبارح، سفيان الثوري، إمام علم من أئمة السنة، بيقول لك إيه؟ إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. لما تشوف واحد بيعمل عمل مختلف فيه وأنت شايف غيره، حط لسانك جوه بقك، ما تقوليش النهي عن المنكر. النهي عن المنكر ضيعتمنا، النهي عن المنكر، ما هو بص حضرتك، احنا ما ضيعناش النهي عن المنكر ولا حاجة. في ناس ما بتصليش، في منكرات قطعية، في زنا، في تبرج، في ترك صلاة، في سب دين، في زنا، في سرقة، في ناس بتتأخر على شغلها وبتاكل أموال محرمة، في رشوة. نقعد نعد منكرات الشائعة في المجتمعات عشان تعرف إن في نهي عن المنكر؟ فين الحاجات دي؟ هو فين؟ ما هو ده منكر أهو. يعني أنت لما تشوفي واحدة ناقصة عشان واخدة بالمذاهب الأربعة، الأربعة مع بعض، مش واحد ولا اثنين، أخذت من حاجبها بإذن زوجها، المذاهب الأربعة والحمد لله رب العالمين، ملعونة والنمص والقصص اللي انتوا عارفينها. طب لما تشوف واحدة متبرجة كشفة شعرها بتكلميها؟ طب لو سمحت لما تشوف واحدة متبرجة روح انكري عليها وسيبي الغلبانة اللي خدت بكلام المساكين أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة، دي مسكينة ماشية ورا مساكين سيبيها، امشي بقى ورا اللي ماشية متبرجة دي والقلعة هدومها دي، قولي لها ده منكر، محدش هيكلمك. في منكرات قطعية انكروها. حضرتك بدل ما تيجي تنكر على اللي بيصلي في البيت وترك الصلاة في المسجد أحيانا تقليدا للجمهور، لا انكر على اللي بيصليش أصلا، ما هو منكر أهو، انكره. في بقى لما نيجي نعد منكرات المجتمع الشائعة ومنها الكلام في الدين بغير علم، منكر عظيم جدا، الناس اللي فاتحة كل واحد عنده في سبعة الفيسبوك بيفتي وبيعترض وبيتكلم، منكر من أعظم المنكرات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف بقى آخر حاجة إيه الكبيرة قوي، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، منكر انكره. شوف حضرتك كلام السلف سفيان الثوري بيقولك لا تنهاه. طب نسمع تاني الإمام أحمد بيقول لا تحمل الناس على مذهبك، قرينا برضو كلامه من شوية، لا ينبغي، وهنا برضو لا تحمل الناس على مذهبك، سيب الناس يا أخي يقلدون العلماء. الإمام مالك لما قالوا هارون الرشيد يقول له ممكن نعمم موطأك على الأمة كلها بقرار سلطاني نخلي الدنيا كلها تمشي على موطأ مالك، اجتهدت الإمام مالك قال له لا سيب الناس، كل أهل كل بلد سبقت إليهم أقاويل، سيب الناس يقلدون علماءهم، مش أنا مش عاوز كلامي يعم الأمة الإسلامية كلها، سيب أهل الكوفة يعملون بفقه أهل الكوفة، وأهل المدينة بفقه هنا، وأهل مكة بفقه أهل مكة، وأهل العراق وأهل البصرة مثلا، وأهل اليمن وأهل مصر، سيب الناس، خلي الناس يعملون بكلام علمائهم، احنا ملناش غرض إن احنا نحمل الناس على مذهبنا، أدي العلماء. يقول يحيى بن سعيد أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. اخوات وحبايب، اهل توسعه، ادي السلف يا عم، ادي السلف وادي كلام العلماء. يبقى احنا يا جماعه لما نقول لا انكار في مسائل الخلاف لم نقل لا تنكر المنكر، دي مش معناها، دي مغالطه حضرتك. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضابط المعروف وضابط المنكر الشرع هو الذي يتولى بيانه، مش السلفيين ولا الصوفيه ولا فلان وفلان. معلش حضرتك، اللي يقول لنا ايه المعروف ايه المنكر هو الشرع، والعلماء مجمعون على ما اقول. دي مساله اجماعيه اصلا ما فيهاش خلاف. بعضهم يعبر بخلاف مسائل الخلاف، بعضهم يعبر بمسائل الاجتهاد، واحنا كلنا بنتكلم في هذا السياق، المسائل التي فيها خلاف سائغ. نكتفي بهذا القدر من التقرير، وارجو ان الكلام بهذا واضح جدا، واخذ اسئلتكم واستفسارات الاخوه الذين ارسلوا يسالون ويتواصلون مع البلوك للاخ اللي وعدته بالبلوك كده، واحنا ماشيين بالمره نلطشه لطشه. أخونا وجدي بيقول هو ممكن حضرتك تعمل كل مدة حلقة مفتوحة للرد؟ ممكن إن شاء الله، يعني بقدر الإمكان يعني أقوم بهذا، والله تعالى ييسر ويعيد. بص بقى، في مشكلة إن أنتوا بتبعتوا أسئلة فبتنزلوني تاني، أنا يعني عاوز أجيب الأسئلة الماضية فاصبروا علي شوي، كل ما أجيب الأسئلة تنزل يا رب. طب ايه العمل؟ كيف احصل على الاسئله القديمه؟ عاملين زي الاسك، اخش الاسك ساعات يجي لي مزاج كده اخش الاسك اجاوب على الناس، انا بخش من التليفون عاده. فاجيب اجيب سؤال، اجي اجيب سؤال يجي لي سؤال بعده يروح مجريني تاني من اول يا جماعه في سؤال انا كنت لسه بفتحه عشان اجاوبه، يروح مجريني البتاع تاني، اروح زهق واقفل التليفون وقايم. فهنحاول نجيب الأسئلة، نجيب جهاز تاني. المدام الأربعة ساعات، هنحاول نجيب أهو. بسم الله. نفس المشكلة، طب ماذا نصنع؟ ممكن أطلب منكم تتوقفون، من فضلكم تتوقفون عن إرسال الأسئلة لحد ما أجاوب ده وبعدين أجاوبكم لو سمحتوا يا جماعة اللي بتسمعوني. وقفوا الأسئلة عشان أعرف أجيب الأسئلة الشريط من أوله وأجاوب وبعدين أرجع لكم تاني، من فضلكم يعني. شاطرين. وأنا لاحق برضه بنزل تاني. طب والله كان في نقل عاوز اجيبه، حتى الشيخ كمال مرزوق حط نقل عاوز اعرف اجيبه حتى، يا اخوه اصبروا علي. ما باليد حيله. طب ايه الحل؟ حد يقول لي ايه الحل؟ يعني اذا كان في حل ان انا يعني اشوف الاسئله اللي اتبعتت من شويه واجاوبها غير ان انا اقعد اجري الشريط لاني مش لاحق، مفيش. فاذا في حل قولوا لي، اذا مفيش حل يبقى خلاص. اهو الشيخ كمال اهو، الحمد لله الشيخ كمال. نقل الامام الشافعي في الام، طبعا النقل العظيم ده بتاع الامام الشافعي. والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة. طبعا أنا الكلام ده في الفيس قبل كده، شوف كلام الشافعي بقى بيجيب لك من الآخر خالص. ليه؟ لأن نجد من مفتي الناس من يقول بهذا، لأن نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا، وهكذا المستحل للدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين الى اخره. انا مش عارف اقرا الكلام اصلا بيجري مني. جزاك الله خيرا يا مولانا الشيخ كمال، نورتنا والله واسعدتنا. طبعا في مساله اخرى اللي هي الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، دي خلاص عرفناها وكلمنا عنها ولا انكار والكلام ده كله. في مساله ثانيه مهمه جدا، ان ودي نتكلم عنها يمكن مره ثانيه ان شاء الله، ان احيانا يعني هو التأثيم ينفك عن سواغية الخلاف وعدمه. على فكرة يعني ممكن واحد يقول بخلاف سائغ ويأثم، وممكن واحد يقول بخلاف غير سائغ ولا يأثم. ودي مسألة مهمة وخطيرة، ويمكن إن شاء الله نتكلم عنها في مرة أخرى إن شاء الله. أنا الحقيقة أعتذر إليكم جدا، عاوز أجاوب عن أسئلة لكن فعلا يعني لا أملك شيئا، مش عارف أجيب الأسئلة. كل ما أجيب سؤال يجري الشريط أمامي ولا أستطيع، فسامحوني واعذروني. وحبلك الأخ بعد الدرس لأني للأسف برضو مش عارف أجيبه عشان أعمله بلوك هنا، فبعد انتهاء الدرس إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.